حبيتني كيف أحب انسى قلبي ما هوي كيف أحبك وانت ما حبيتني كيف أحب انسى قلبي ما هوي الهوى يا باكني ما يستويش الهوى يا باكني ما يستويش الهوى يشتي قلوب لأجل تعيش الهوى يشتي قلوب لأجل تعيش جهل بالغرا ما عرف او ذاك يوم طعم الهيا كيف احب انسى جهل بالغرا ما عرف او ذاك يوم طعم الهيا الهوى عندي مجرد فركبة شخص عاد بالهوى ما قد قريش كيف أحبك وما حبيتني عشق من طرف ما عرفت ان خاير للاسف قد عشقتك بس عشق من طرف ما عرفت ان خاير للاسف واكتشف اليوم والقلب اكتشف اكتشفت اليوم حبك ما سريش كيف أحبك وانت ما حبيتني وإحساس جميل المحل موجة شعور ما لمتي الهواء في الوصف وإحساس جميل المحل موجة شعور ما لمتي بس هذا الشيء معك شيء مستحيل بس هذا الشيء معك شيء مستحيل لأن طبعك تستحيش كيف أحبك وما حبيتني الهوى عندك مجرد مصلحة لن تهدني غرام التمسح الهوى عندك مجرد مصلحة لن تهدني غرام تطرحه والذي حبك غرام تطرحه قد بكى في حبك اللي ما بكيش كيف أحبك وانت ما حبيتني قلبك ما تولع في قلبك ما عيشك الحلا خلاك طماع الحلا خلاك طماع والغرور خلاك ناسك الغرور خلاك ناسك من الحب مدعو.